كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني. صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني. صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني. صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذاب وبقساوتك، رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوتك وبحلاوتك وبعذاب وبقساوتك، افتكرت فرح وياك قديك، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك، بعدنا ليك، بعدنا ليك، افتكرت فرح وياك قديك، افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك، بعدنا ليك، بعدنا ليك. بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، بعد ما صدقت في قلبي وفي عيوني، فكروني كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته رجعوا لي الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته افتكرت فرحت وياك قد ايه افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه افتكرت فرحت وياك قد ايه افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد الصبر مني وشهم الابتسامة صاحوا بعناية حنين نجوم الابتسامة صاحوا سمعي يود كلمة من كلامك صاحوا حتى الغيرة صاحوا حتى الغيرة صحوني زودوني صحوا حتى الغيرة صحوني زودوني وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغطه بأغطه وابتدى اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتين قد كلمة من كلامك صح في عيني حنين نجوم لابتسامك صح سمعي يود كلمة من كلامك صح حتى الغيرة صحولي صنولي صح حتى الغيرة صحولي صنولي وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغلاطه بأغلاطه وابتدى الليل الليل الليل الليل بقى أطول من ساعته وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغلاطه بأغلاطه وابتدى الليل الليل الليل الليل يبقى أطول من ساعته وأسهر أسمع نبض قلبي بينادي بينادي روحي فيه مهما جرى أنا روحي فيه أنا روحي فيه تسوى إيه الدنيا وإنت مش معايا تبقى الدنيا دنيا إلا thank you. I'm

الحياة أيام قليلة. من فرحنا أمر من والله.